انت تسجد عليا من يوم ما شفتك ايه اللي نبني غير انك انت تسجد عليا غدر يا قاسي كلك مقاسي اديني نظرة واقف عليا بتسجل يا حبيبي اعجل ولو شوية اروح واسأل الاقيك بتسجل يا حبيبي اعجل ولو شوية وما ابعد عنك ولا اهرب منك الاقيك بتيجي تسأل عليا الليالي ويا انشغالي كان بس مالي بالحيرة دي سهر الليالي ويا انشغالي كان بس مالي بالحيرة دي ما انا كنت خالي وسعيد بحالي ما انا كنت خالي وسعيد بحالي رمشة ندالي سهر عيني ارجع لحبي طمن لي قلبي مش قادر اخبي حب اللي بيا ارجع لحبي طمن لي قلبي مش قادر اخبي حب اللي بيا لو عدت تاني والهجر نساني لو عدت تاني والهجر نساني تفرح الحاني وترقص اغانيا انت تسجد عليا وقدر يا قاسي كلك مقاسي اديني نظرة واقف عليا